سورة نوح سورة مكية. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ليبلغهم دين الله، فقام بما أمره الله يذكرهم وينصحهم، فلم تجد فيهم وسائله طوال القرون، فكلفه الله بأن خوف قومك وحذرهم وأنذرهم عاقبة كفرهم من قبل أن يأتيهم عقاب مؤلم إيلاما شديدا إذا أصروا على عنادهم واستكبارهم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قال نوح: يا قومي إني لكم نذير ظاهر واضح مبين موضح لحقائق الدين وشرائعه، أنذركم من عذاب الله إن عصيتموه، وأبين لكم أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوا عقابه، وأطيعوني بالاستجابة لدعوتي إياكم إلى دين ربكم، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، فإن تفعلوا ذلك يستر لكم بعض ذنوبكم وهي حقوق الله عليكم، فلا يؤاخذكم عليها ولا يجازيكم بعذاب على اقترافها، ويبقي عليكم حقوق العباد، فهذه إما أن تؤدوها أو تؤدوا تعويضا عنها، أو يسامحكم أصحابها ويؤخركم في الحياة الدنيا إلى أجل مسمى محدود بتقديره وقضائه لكل حي منكم، آمنوا قبل حلول أجل العقاب والإهلاك الشامل، فإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر عن وقته. أتمنى لو كنتم تعلمون تلك الحقائق التي بينتها لكم، ليكون علمكم بها باعثا على الإيمان والخوف من نقمة الله تعالى وعقابه. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. قال نوح عليه السلام: رب إني دعوت قومي إلى الإيمان والإسلام وعبادتك وحدك لا شريك لك ليلا ونهارا بلا كلل ولا ملل، فلم يزدهم دعائي إلا هروبا وابتعادا عن الإيمان، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، وإني كلما دعوتهم ليؤمنوا به يكون سببا في غفرانك ما كان منهم من ضلالات، جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا دعوتي، وليشعروني بأن أقوالي صارت محفوظة لديهم، ونفوسهم تشمئز منها وتتقزز من سماعها، وغطوا وجوههم بثيابهم لئلا يروني، وليشعروني بأني صرت ثقيل الظل كريها لديهم، ولزموا بعناد ما هم عليه من كفر، واستكبروا عن الإيمان بك تكبرا مسرفا شنيعا، ثم إني أعلنت لكم وأسررت لكم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثم إني بعد اليأس من استخدام أسلوب العرض العادي على أفرادهم وجماعاتهم دعوتهم في مجامعهم خطيبا معلنا بأعلى صوتي، ثم بعد اليأس من دعوتهم جهارا اتخذت أسلوب الإعلان والإصرار، فدعوت بعضهم علانية بالمحادثة والحوار والمجادلة، ودعوت أفرادا منهم بأسلوب الحديث السري ولم أنشره وأحدث الناس به ليكون أدعى للتأثير فيهم. فقلت لقومي: اطلبوا من ربكم أن يغفر لكم ذنوبكم بتوبتكم عما أنتم عليه من كفر وفسوق، إنه كان ولم يزل كثير المغفرة لذنوب من يرجع إليه من عباده بالإيمان والطاعة. ومن فوائد الآيات الكريمة خطر الغفلة عن الآخرة. عبادة الله وتقواه سبب لغفران الذنوب. الاستمرار في الدعوة وتنويع أساليبه حق واجب على الدعاة إلى الله جل وعلا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إن تؤمنوا وتسلموا وتستغفروا ربكم وتتوبوا إليه يرسل على أرضكم وبلادكم ماء السماء كثيرا متتابعة لمنافعكم وسقياكم، ويكثر أموالكم وأولادكم، ويجعل لكم بساتين تنعمون بجمالها وثمارها، ويجعل لكم أنهارا جارية لإمتاع نفوسكم وأعينكم ولسقيا الأشجار والزروع. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أي شيء حصل لكم أيها القوم فأفسد نفوسكم وعقولكم وقلوبكم فصرفكم عن توقع ثواب الله وعقابه يوم الدين؟ ثوابه وعقابه اللذان هما من آثار عظمته وجلاله ووقاره. والحال أنه خلقكم خلقا متدرجا طورا فطورا، من تراب إلى غذاء إلى نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى تمام الخلق. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات فجعلها متطابقة بعضها فوق بعض، كل كرة تحيط بالكرة الداخلة فيها إلى سبع كرات، وجعل القمر في سماء الدنيا باثا نورا للأرض ومن فيها، وجعل الشمس مصباحا مضيئا يبعث بالحرارة إلى الأرض من أجل حياة الناس فيها. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله أنبت مادة بناء أجسادكم من الأرض نباتا متقنا وفق نظام خاص جار ضمن تسلسل الأطوار، فكان غذاء فدما فنطفا فأجنة فأناسية مكتملة. ثم يعيدكم في الأرض بعد الموت ويخرجكم منها يوم البعث إخراجا كالنبات للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. والله جعل لكم مواضع كثيرة في الأرض كالبساط في سطوحها على دائرة كرتها، تتقلبون عليها كما يتقلب الرجل على بساطه، لتدخلوا وتعبروا من الأرض طرقا مختلفة واسعة. قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قال نوح يشكو معصية قومه له: رب إنهم لم يجيبوا دعوتي، وإن جماهير قوم اتبعوا كبراءهم وساداتهم الذين لم تزدهم كثرة المال والولد إلا طغيانا وفسادا، زادهم عند ربهم خسارا فوق الخسار الذي حصل لهم بكفرهم، إذ هم قد تحملوا إثم ضلالهم أنفسهم وإثم الأعمال التي أضلوا بها أتباعهم ومكروا مكرا كبارا واحتال الرؤساء والقادة احتيالا كبيرا عظيما بتحريش السفلة على أبا نوح عليه السلام وصد الناس عن الإيمان به والاستماع منه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وقال هؤلاء القادة لأتباعه لا تتركن عبادة آلهتكم إلى عبادة الله وحده ولا تتركن أعظم الأصنام الخمسة عندكم ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضل كبراء قوم نوح إضلالا كثيرا بتأثيرهم على أتباعه وأضلوا كثيرا من الناس وهددوهم بالرجم ولا تزد يا ربنا هؤلاء الظالمين لأنفسهم بالكفر والعناد الذين ودون قتلنا للتخلص منا لا تزدهم إلا هلاكا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا من أجل أخطائهم الشنيعة المتنوعة أغرقوا بالطوفان فأدخلوا عقيب الإغراق نارا عظيمة اللهب والإحراق وبحثوا عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله لينصروهم فيدفعوا عنهم عذاب ربهم فلم يجدوا لهم من غير الله أنصارا تنصرهم وتمنعهم من العذاب وفي الآية دليل على عذاب القبر وذلك لأن الفاء تقتضي التعقيب في قوله تعالى أغرقوا فأدخلوا نارا وهذا يدل على أنه إنما حصل دخول النار عقيب الإغراق وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال نوح في دعائه لربه بعد الطوفان وبعد استقراره هو والذين معه على اليابسة بما أنك يا ربي قد قضيت على قوم الكافرين بالإغراق فأهلكهم جميعا ولا تترك على الأرض منهم أحدا يدور في الأرض ويذهب ويجيء ممن لم يصل إليه ماء الطوفان ولم يغرق إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا إنك يا ربي إن تتركهم دون إهلاك واستئصال يضلوا عبادك في أماكن من الأرض لم يغمرها الطوفان وإن توالدوا فإنهم لا يلدوا إلا مولودا يؤول أمره إلى أن يكون بعد بلوغه فاجرا منبعثا بقوة لارتكاب الجرائم والآثام مبالغا في كفره جحودا للحق وتغطية لأدلته بالأكاذيب والمغالطات المزينة بزخرف القول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل داري مؤمنا ولجميع المؤمنين بالله ورسله والمؤمنات ولا تزد الظالمين لأنفسهم بالكفر إلا عذابا مرافقا لإهلاكه ومن فوائد الآيات البينة الاستغفار سبب لنزول المطر وكثرة الأموال وكثرة الأولاد دور الأكابر في إضلال الأصاغر ظاهر مشاهد لا تخطئه عين الذنوب سبب للهلاك في الدنيا ولعذاب الآخرة آخر سورة نوح ولله الحمد والمنه.